وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإذا أصابك بنعم سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فهذه النعم ينبغي عليكم أن تؤدوا شكرها. الابتلاء هل تشكر أم تكفر؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسليمان عليه السلام وهو النبي حينما جاءه عرش بلقيس وجده قائما بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني ليمتحنني أأشكر أم أكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا عن الخير، فماذا عن الشر؟ فإذا أصابكم بشر سبحانه فلم يصبكم به من أجل أن ينتقم منكم ولا من أجل أن يعاقبكم، وإنما من أجل أن يختبركم هل ستصبرون أم لا. ولذلك لما قال في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قال وبشر الصابرين. فإذا أصابك شر عليك أن تصبر، وإذا أصابك خير فعليك أن تشكر، وإذا أصابك بلاء من نفسك وذنب فينبغي عليك أن تتوب. فالأمور أمامك إما نعم ينبغي علينا أن نؤدي شكرها، وإما شرور واختبارات بالبأساء فعلينا أن نظهر الصبر والرضا لله سبحانه وتعالى، وإما ذنوب ارتكبناها بمحض إرادتنا فهذه ينبغي علينا أن نتوب منها وأن نتطهر منها، وإما أعمال خير فنسأل الله أن يقبلها منا. وبين هذه الأمور يتقلب الإنسان في هذه الدنيا، إما نعم وإما نقم، وإما أعمال خير وإما أعمال شر. فينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الأمور لا كما يتعامل البعض الذين يهولون من شأن البلاء ويقنطون الناس من رحمة الله فيجمعون على الناس مع البلاء القنوط من رحمة الله، ولا أن نهون من شأن البلاء، بل علينا أن نكون أمة وسطا في كل الأمور وفي كل التصرفات. فهذا البلاء الذي أصاب العالم كله والمسمى بفيروس كورونا هذا ليس أول بلاء يصيب البشر، بل هناك أنواع من الابتلاءات، والبشرية مسيرتها مستمرة مستقرة على أرض الله إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بإنهاء هذه الحياة الدنيا، ابتلاءات واختبارات. ولقد حدثت أمور منذ الطاعون الذي كان يرسله الله على أمم كعذاب، ولكنه يرسله على أمة الإسلام رحمة. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إن الطاعون كان عذابا يصيب الله به من يشاء من الكفار الأمم السابقة وجعله لهذه الأمة رحمة. تخيلوا حينما يصيب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمرض ليكون رحمة. ولذلك كان الطاعون شهادة لهذه الأمة، فمن مات بالطاعون كان شهيدا. انظروا إلى رحمة الله. وأنتم وأنا وجميعنا سنموت إما بالكورونا وإما بالطاعون وإما بغيرها. وسألوا أحد الناس أو سئل أحد الناس حينما قال له فلان مات، قال ما سبب موتي؟ قال حياته هي سبب موتي، فكل الأحياء يموتون. قولوا لي بربكم أي حي لم يمت؟ آدم وأبو البشر مات، الأنبياء والمرسلون ماتوا، فالموت مكتوب على كل حي، ولا يستطيع الإنسان أن يؤجل ساعته إن جاءت ببلاء أو بغير بلاء في حرب أو في ضرب أو أن ينام على سريري فالموت آت لا ريب فيه، وهو أعظم حتمية في هذا الوجود يتفق عليها المؤمنون والكفار أن كل حي سيموت. ففيما الهلع وفيما الخوف؟ المؤمنون عليهم أن يبثوا الطمأنينة والسكينة في قلوب الناس، بشروا ولا تنفروا، فنحن لا نهون من شأن المرض ولا نهول في شأن المرض، وإنما نحن أمة وسط كما تعلمون. الأمر ابتلاء والأمر اختبار، هذه حقيقة ينبغي أن تكون كمقدمة. ما الذي يترتب عليها بعد ذلك؟ كيف نتعامل معها؟ هذا البلاء الذي يحدث أمامنا أمور، أمور ظاهرة وأمور باطنة. الأمور الباطنة أن تقر في داخلك ويستقر قلب المؤمن بأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء بقدر ومكتوب عند الله. ونحن أمرنا أن نقول كما قال الله في سورة التوبة: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على ربكم توكلوا. فينبغي عليكم أن تتوكلوا على الله، والله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ويقول: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ رب العالمين يكفيكم شر ما أهمكم سبحانه وتعالى. والتوكل هو الاعتماد وفزع القلب إلى الله وحده، أن تتوكلوا على الله، أن تفوضوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فتفزع القلوب وتعتمد على الله وحده لا شريك له. الأطباء يموتون بالفيروسات، طبيب القلب يموت بالقلب، طبيب السرطان يموت بالسرطان. إياكم أن تظنوا أن إنسانا من الناس في يده الشفاء، وإنما هؤلاء أسباب، أما الشفاء في يد من؟ في يد الله وحده. هذا فيروس لا يرى بالعين المجردة، جعل الشعوب تختفي في بيوتها، وجعل الحظر يتم في كل البلدان بما فيها البلدان المتغطرسة التي ظنت أنها قد قدرت على الأرض وعلى سكان الأرض، وأن سكان الأرض قد أصبح أمرهم بين أيدي هذه الدول العظمى تتصرف فيها ما تشاء، فتظهر هذه الأمراض بين فينة وأخرى لتعرف الإنسان قدره، ولتكفكف من غلواء وغرور البشر. قفوا عند حدكم، فإن فيروس لا يرى بالعين المجردة قادر بإذن الله وحده على أن يجعل سكان الأرض في فزع، يختبئون في كالفئران من عدو مجهول لا يدرون عنه شيئا. ولقد سمعت أحد الأطباء يقول: إنه ليس بكائن حي أصلا، إن الفيروس هذا ليس بكائن حي أصلا حتى يتكلم عنه بهذا، والعالم كله الآن أصبح حديثه دائرا حول كيفية الفرار أو التحصن من فيروس كورونا. ليس معه أسلحة عابرة للقارات، ولا أسلحة نووية ولا هيدروجينية، ولا جاء من كوكب آخر كما يدعون، لا يوجد شيء من هذا القبيل. الأمر أهون من ذلك، وشيء لا يرى بالعين المجردة، ومع ذلك أخاف البشرية، لكي تكفكف البشرية من كبريائها، من غلوائها، من تكبرها، من تجبرها. لا يعرف ذلك إلا المؤمن الذي يقر في قرارة نفسه بأن الملك لله وحده لا شريك له، هو الحاكم وحده في أرضه وفي كونه، لأنه الخالق سبحانه وتعالى والمدبر لأمر الكون كل. فلتفزع القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بار النسم، افزعوا بقلوبكم واعتمدوا على ربكم سبحانه وتعالى، واسألوه بالصدق، اسألوه بالصدق أن يرفع البلاء عنكم، واعلموا أن هذه الأمور التي تحدث لابد وأن تكون بأيدينا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك على الإنسان أن يتخلص من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في البلاء وفي المرض بشيئين: شيء باطني وهو التطهر من الذنوب والتوبة والفزع إلى الله، توبوا إلى الله، تنظفوا وتطهروا من الذنوب التي كانت سببا في وقوع البلاء بكم، لأن الإنسان كل إنسان أذنب، كل واحد منا بيذنب، لا يوجد على الأرض من ليس بمذنب، فعلينا أن نتطهر من الذنوب ومن العيوب، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تبنا تاب الله علينا ورفع البلاء عنا. وكذلك نتطهر خارجيا، الطهارة الخارجية، لأن هذه الأمراض لها أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب الباطنة علمها عند ربي، والأسباب الظاهرة وقد أوضحها وبين أنها بذنوب الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فشى الفاحشة في قوم، إذا فشت الفاحشة حتى يعلنوا بها فتصبح الفاحشة معلنة ويسكت عليها ولا ينكر المنكر، حينئذ يصيبهم الله سبحانه وتعالى بالطاعون، فيفشو بينهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن معنى ذلك أن هذه الأمور مرتبطة بالذنوب، فعليكم أن تتوبوا إلى الله. ولكن هناك أيضا أسباب ظاهرة، هذه الأسباب الظاهرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. فعلى سبيل المثال علمنا أن الطاعون إذا ظهر بقوم أو في أرض معينة فنهانا عن الدخول إليه. هذا الحظر الطبي والعزل الطبي الذي يحدث الآن هذا أساسه موجود في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا ظهر الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا ظهر الطاعون في أرض فلا يخرج منها أهل هذه الأرض، حصار وعزل وحظر. والغريب أنه نهى أي إنسان يوجد في أرض فشى فيها الطاعون أن يخرج، لم يقل لا يخرج المريض حتى يعدي الآخرين، قال لا يخرج لا المريض ولا الصحيح. أتدرون لماذا؟ الأطباء يقولون سرا عجيبا، لأن هناك بعض الناس يكون حاملا للفيروس وحاملا للمرض وحاملا للعدوى ولكنه لم تظهر عليه الآثار، فهو ما زال صحيحا أمام الناس ولكن لا يخرج. لماذا لا يخرج؟ لأنه حامل للفيروس حتى يحاصر الفيروس. انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع المريض من أن يخرج من هذه الأرض، ويمنع الأصحاء أن يدخلوا أو كل الناس أن يدخلوا هذه الأرض، فتعزل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويشفي رب العالمين الناس من هذا المرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يريدن ممرض على مصح، فالمريض يعزل ولا يرد على الأصحاء حتى لا يعديهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: فر من المجزوم كفرارك من الأسد. وحينما جاءه وفد ثقيف ليبايعوه كان فيهم رجل مجزوم، فأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبلغوا أني قبلت بيعته، ولم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. الرسول يعلمنا أن نعزل المرضى حتى يشفيهم رب العالمين حتى لا ينتشر المرض. ولذلك كان من السنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلق الأبواب بالليل، وأن نغطي وأن نخمر الأواني، وأن نطفئ السرج المصابيح النارية، كل ذلك من باب الوقاية ومن باب الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله أمر قلبي، ولكن هذا الأمر القلبي يرتبط بالأخذ بالأسباب الظاهرة. ولذلك قال سبحانه خذوا حذركم، رب العالمين يقول خذوا حذركم. يقول الإمام القرطبي لو لم يكن للأسباب الظاهرة عمل محقق لم يقل الله تعالى خذوا حذركم. فأخذ الحذر هذا من باب الأخذ بالأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. لا بد من الأخذ بالأسباب، فلا يجلس الإنسان في بيته ويقول الله سيرزقني، وإنما لا بد وأن يسعى، فالعمل لا بد منه. ولذلك بين العلماء أن ترك الأسباب طعن في الشريعة وفي الحكمة، والاعتماد على الأسباب شرك في الربوبية، فلا تعتمد على السبب الظاهر، والاعتماد والتوكل يكون على الله. وفي نفس الوقت لا تترك الأسباب، فإن الأسباب جعلها الله بحكمته أسبابا. ولذلك علينا أن نراعي كل الأسباب التي يحاصر بها المرض، وعلى المسلمين في كل البقاع والأصقاع أن يتبعوا وأن يطيعوا ولاة أمورهم، فهم أعلم بكيفية التعامل مع هذه الجوائح ومع هذه الابتلاءات ومع هذا الوباء، هم أعلم منا كأفراد بهذا الأمر. عندهم أجهزة متخصصة في هذا الشأن، وزارة الصحة بأجهزتها، وزارات متعددة تتابع الحدث وتتابع المرض. فعليكم ألا تخرجوا عن طاعة أولياء الأمور ولا تستمعوا إلى الشائعات. إياكم أن تجعلوا آذانكم تابعة للشائعات. رب العالمين يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن، يتكلم عن المنافقين ومرضى القلوب، فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتحولون إلى إذاعات وإلى مروجي الشائعات. فيقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الأمور لا يحلها الفرد مثلي ولا أمثالكم، وإنما هذه الأمور تتعامل معها الدول بأجهزتها المتخصصة. فعليكم أن تطيعوا ولاة أموركم، لا تستمعوا للشائعات، لا تستمعوا لمروج الشائعات، لا تجعلوا آذانكم وأعينكم على هذه المواقع الكاذبة المروجة للدجل والشائعات التي تريد لبلادكم الشر. فعليكم بطاعة ولاة أموركم في هذه الأمور، حينما يأمروكم بشيء فعليكم بتنفيذ، لأن هذه الأمور داخلة في طاعة أولياء الأمور فيما لا معصية لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام به. إن قالوا لكم افعلوا كذا قولوا نعم، لأنهم لن يأمروكم إلا بخير ولن يأمروكم بشر يضركم أبدا في هذا الأمر. ولذلك عليكم في هذا الأمر أن تتبعوا الاحتياطات التي يأمرها أو يأمر بها الأطباء المتخصصون في هذا الشأن. السنة أن الإنسان إذا عطس لا يعطس أمام الناس، وإنما إما يداري ذلك بكمه أو بذراعه حتى لا يجعل إخوانه يتأذون منه، فربما كان الواحد منا حاملا للمرض وهو لا يدري. حتى إن بعض العلماء الآن امتنعوا عن التسليم باليد، الشيخ الفوزان امتنع عن التسليم باليد حتى لا يكون ناقلا للعدوى في هذا الأمر. عليكم بطاعة المتخصصين في هذا الأمر، يعني ثم عليكم بالنظافة. إن كان رب العالمين يقول إن الله يحب التوابين فقد قال ويحب المتطهرين. العلاج في هذا الأمر من أعظم الأخذ بالأسباب النظافة، وديننا دين نظافة. ديننا يأمرنا بالصلاة وبالوضوء 5 مرات على الأقل في اليوم، تتوضأ 5 مرات، فلا بد من غسل الأيدي، لا بد من التنظيف، لا بد من ألا تكون مروجا أو حاملا للعدوى. يعني لا تعدي إن كنت أنت وأنت لا تدري، ربما كنت حاملا للفيروس وأنت لا تدري، فلا تعطس أمام الناس. استعمل مناديل ورقية كما يقول لنا المتخصصون، القيها في المكان المناسب لها، الأماكن المغلقة اللي هي صناديق القمامة المغلقة، لا تلقي هذه الأمور في الشارع لا تبصق في الشارع، اهتم بنظافة المسجد، اتق الله في إخوانك، فربما كنت حاملا للفيروس وتتسبب في إمراض الآخرين. عليكم بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نعمل بالأسباب التي تمنع انتشار هذه العدوى، لابد من محاصرة الأمر. إن لم تفعلوا هذا ربما يكثر الأمر ويفشو. هذا أمر أحذركم منه، إن كنتم الآن تخافون من مسألة إلغاء صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، فمن الممكن إن انتشر المرض في البلد يدعو ذلك ولاة الأمور لإغلاق صلوات المساجد كما حدث في بعض البلدان كالمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. من الممكن أن يحدث هذا، ومن الممكن أن تصعد الخطط لمجابهة هذا البلاء. فمن الممكن أن يحدث حظر للسير، حظر للسير، وينزل الجيش ويبقى هناك حظر تجول، احذروا. ستصعد الدولة حينما تجد المواطنين لا يستجيبون لهذه الأمور. فبأيديكم أنتم، أنتم بأيديكم أن تحاصروا المرض. كيف؟ نفذوا التعليمات ونفذوا ما أمركم به ولاة أموركم، فإن هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى، تعاون بين الحكومة وبين الشعب في هذا الأمر، يحاصر المرض ويقضى عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا تخالف هذه الإرشادات. إذا خاطب الإنسان أخاه فليخاطبه من بعد أكثر من متر، لأن الفيروس غير قادر على أن ينتقل أكثر من متر، وإنما يسقط على الأرض. فابتعدوا عن بعضكم البعض حين السلام، حين الكلام، حتى لا يتحول الفيروس عن طريق الرذاذ وعن طريق الكلام. ابتعدوا عن التقبيل، التقبيل هذا ليس من السنة والاحتضان إلا إذا كان الإنسان آتيا من السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا إلا بالنسبة للإنسان الآتي من السفر، لكننا أصبحت عندنا كلما تقابلنا يقبل بعضنا بعضا ويحضن بعضنا بعضا. لا، ابتعدوا عن الأحضان في هذه الأيام، ابتعدوا عن التقبيل، ابتعدوا عن حتى السلام باليد يكون قليلا، ولا تكسروا من مثل هذه الأمور، وأكسروا من النظافة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، علينا كذلك أن يرحم بعضنا بعضا، فترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التجار الذين يستغلون مثل هذه الظروف لرفع أرباحهم ولزيادة الأرباح، مسألة الاحتكار، المحتكر خاطئ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. اتقوا ربكم سبحانه وتعالى، فإن الناس في مثل هذه الظروف، إن كانت هناك بيوت، هذه البيوت في الظروف العادية وفي ظروف الرخاء يعني تحتاج إلى الإعانة، فما بالكم في ظروف البلاء حينما يصبح عائل الأسرة لا يستطيع النزول في مثل هذه الأمور. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعلموا أن مصارع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكان يحث صلى الله عليه وسلم على أن نداوي المرضى بالصدقات. وإذا مرض الإنسان وقع في المرض فلا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ييأس من رحمة الله، وليعلم أنه إن مات صابرا محتسبا ألحق بالشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا أصيب أحد منكم فلا يقنط من رحمة الله، وعليه بمتابعة العلاج، ولكن القلب يفزع ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. أكثروا من ذكر الله فرصة، تعلموا فيها أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار المحصنة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات قبل شروق الشمس وثلاث مرات قبل الغروب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه الكلمة لا يقف أمامها شيء على الإطلاق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أدعية عظيمة، احفظوا هذه الأذكار ورددوها ففيها الخير العظيم. استجلب الحصانة من قبل ربك سبحانه وتعالى، استجلبها بذكر الله، استجلبها بالدعاء. إياكم أن تظنوا أن هذه البلاءات تأتي من أجل أن الله يريد أن ينتقم منكم، لا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإحدى الصحابيات لا تسب الحمى، فلو علم المؤمن ما في الحمى من خير، الحمى حينما تأتي فيها خير تحرق الذنوب وتقضي على الذنوب كما يقضي الكير على خبث النحل، تنفي عن الإنسان الذنوب وتنفي عنه المعاصي والخطايا، تنقيه كما ينفي الكير خبث الحديد. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا المرض فإنما هو جندي من جنود الله، إن نزل بمؤمن فإنه يطهره من ذنوبه، وإن مات أخذ أجر الشهادة. أنت ستموت بالمرض أو بغير المرض، ولكن عليك في هذه الظروف أن تلجأ إلى الله. رب العالمين يبتلي بالمصائب ليطهر من المعائب. ربما كان هذا المرض سببا لرجوع كثير من الناس إلى دين الله رب العالمين وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن هذا البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يتزللون إلى الله. تضر أين الضراعة؟ أين التزلل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أين دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون؟ فلولا للتحضيض، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعيم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بعض الناس لا يتذللون ولا يخضعون لجلال الله، ولكن تجدهم يسخرون، يسخرون وسخرية ونكت على الكورونا وعلى الأمراض. هؤلاء بدلا من أن يتضرعوا إذا بهم يسخرون، إذا بهم يخترعون النكت. ما هذا؟ هذا قلة عقل وخفة عقل حينما يقابل الإنسان آيات الله تبارك وتعالى بهذا. فعليكم أيها الإخوة الكرام بالتحصن بالأذكار وبالدعاء وبصنائع المعروف وبعمل الخير وبالتراحم وبطاعة أولياء الأمور وبالتوكل على الله وبالعمل بالأسباب. وكلمة أبثها في أذن إخواني من أهل هذا المسجد ومن سائر المساجد، عليكم بنظافة المساجد، المساجد التي تجتمعون فيها، لأنه لو أصبحت المساجد سببا من الأسباب التي تنقل العدوى نظرا لعدم اعتناء المصلين بأسباب الصحة فيها والبعد عن التلوث والبعد عن العدوى، قد يجعل ذلك المسؤولين يتخذون قرارات، هذه القرارات تبكينا، تبكينا وتؤلمنا، وهي إغلاق المساجد في وجوهنا حتى لا تكون سببا للعدوى. أتريدون هذا؟ أتقبلون بهذا؟ يقول كل مسلم لا والله إن هذا دونه قطع رقابنا. عليكم إذن بألا تلجئوا الدولة إلى اتخاذ قرارات أشد من أجل حمايتكم ومن أجل الحفاظ عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،